الكنوز دي في حرامي. انت قاعد في رمضان في الموسم قاعد تقبض ألوفات من الزباين وقاعد على الخزنة حرامي قاعد يسرق منك. الكاميرا الخفية بعد الفطار شغالة، اوعى تتفرج على لا الكاميرا الخفية الحقيقية، الكاميرا الخفية من عند الله سبحانه وتعالى اللي بتراقبك. يا جماعة ده الواحد لما هيكون مسافر مثلا جوه، يعني نازل مشوار جوه المحافظة بتاعته، هينزل يدور عربية ويمشي. انما لما تكون مسافر من مصر للسعودية بعربيتك، لا هتكشف على الكاوتش وعلى البطارية وعلى البنزين وعلى الفيتس وعلى الجادون. ده سفر طويل، رمضان 30 يوم، عايز قلب ماراثوني، عايز لياقة إيمانية عالية. افرض جيت تنزل رمضان يوم واحد رمضان تبدأ تجتهد، لقيت التانك فاضي، لقيت البطارية نايمة، لقيت الكاوتش نايم منك، لقيت الجدول مش متحكم فيه، نفسك مش متحكم فيها. عشان كده لو انت مت دلوقتي بعد اسبوع ربنا قالك هديك كمان يوم، احيا كمان يوم. صلاة الفجر لا ما ضيعهاش، جلسة الضحى ده حجة وعمرة، النهار لا ده انا صايم، بالليل القيام. اعتبر كل يوم في رمضان اخر يوم في حياتك، اعتبر كده يقينا. الساعة في رمضان تفرق. انتوا عارفين اللي يفطر عن العبادة ساعة في رمضان عامل زي ايه؟ اللي يفطر عن الشغل ده في رمضان ساعة عامل زي ايه؟ عامل زي وبتاجر في عز الموسم قفل المحل بتاعه. وقف لله تعالى، خلاص يا رب، خلاص يا رب، لا ترينا ما اصنع يا رب، خلاص. انا عندي 35 سنة مثلا يعني فات علي 20 رمضان، 20 فرصة لسه ما تعتقتش من النار، 20 فرصة لسه ما دخلتش الفردوس الاعلى، يبقى انا كنت بلعب بقى قبل كده. يبقى لازم رمضان ده يبقى رمضان جديد باذن الله. نبدأ في الكلام في الجدول الوقت يا جماعة. الجدول ده هو يعني طبعا صعب انكم تشوفوا الورقة، ولكن ده الورقة اللي اتطبع فيها الجدول، يعني اطباع جميلة باذن الله سبحانه وتعالى. يوم في حياة صائم، هيبدأ الجدول بتاعنا من اول بعد العصر. بعد العصر يعني اسمع العصر وراح اصلي طبعا، لا اوعى حبيب قلبي. الجدول ده هيبدأ من امتى؟ يوم الاربع اللي جاي، اللي هو اول ليلة في رمضان. اوعى رمضان المغرب بتاعه يبدا وانت غافل ولا نايم ولا مشغول، المغرب يبدا وانت في الجامع مستعد ومستنيه. العصر يبدا، العصر ابقى في الجامع. اوعى حبيب قلبي، اوعى يا اختي، انت تبقي على سجادة الصلاة بتاعتك قبل الاذان، وانت تبقى في الجامع قبل الاذان متوضي ورايح الجامع، عشان اوعى يفوت عليك ثواب ترديد الاذان، اوعى يفوت عليك ثواب السنة القبلية، اوعى يفوت عليك ثواب الدعاء بين الاذان والاقامة المستجاب، اوعى يفوت عليك ثواب تكبيرة الاحرام، ثواب الصف الاول، ثواب صلاة الجماعة، ثواب اذكار بعد الصلاة، ثواب السنة البعدية، ثواب الخشوع في الصلاة. اوعى يا اختي، اوعى يا جماعة. يبقى العصر جدا علينا واحنا متوضين وعلى سجادة الصلاة في البيت او في الجامع، الست في البيت والراجل في الجامع، خلاص اتفقنا. بعد العصر هتعمل ايه؟ الحاجة اللي قولها لكم الوقت دي من اكتر الحاجات اللي غيرت حياتي، اي والله من اكتر الافكار اللي اثرت فيا. انتوا عارفين انا عملت بعدها زي ايه؟ زي واحد كان راكب عربية سرعتها 20 كيلو في الساعة، فهو بيسافر يعني بقى بياخد مثلا المنصورة للقاهرة دي بقى في يومين ثلاثة مثلا، فعمل حاجة كده فجأة كده، او حد عرفه حاجة فجأة في العربية، لقى العربية بتمشي 200 كيلو في الساعة. ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش، ده انا ما كنتش راكب. انا اول مرة يا جماعة اكتشف القرآن بالفكر ده فعلا، او من الافكار اللي غيرت حياة الواحد. ايه هي؟ انا كلنا بنقف في التراويح بنصلي سرحانين مش فاهمين الايات، طب الحل ايه؟ لما يكون في مادة صعبة، محاضرة صعبة عندك، او مادة صعبة في المدرسة عندك، بتعملي ايه؟ بنحضر المادة قبل ما نحضر الحصة او المحاضرة، تحضر الحصة والمحاضرة مركز تمام التمام، تمر عليك كأنها دقيقتين. احنا هنحضر الجزء اللي هيتقرا في التراويح بالليل، ايه رأيكو؟ يعني هيتقرا الجزء الاول، يبقى العصر من العصر للمغرب في الاربع الجاي ده نقرا الجزء الاول بس. خد بالك بالعصر للمغرب اقعد اقراه بخشوع بتركيز بتدبر بتكرار، عيش معاه عيش. انا فاكر سنة كنت بصلي وراء امام بيقرا جزء ونص في الليلة، كنت بحضر الجزء ونص اقرا تفسيرهم بسرعة، وايه من تفسيرهم واحضرهم واقراهم بسرعة واقراهم يعني ارتلهم، واروح والله يا جماعة كأني كنت بصلي وراء ركعتين، والاقل اللي على يمينك وشمالك ممكن تعبانين وانت ولا انت داري، انت عايش مع الايات، حضروا الجزء اللي هتقري في التراويح. واحد هيقول لا لا استنى استنى، ده انا عايش في رمضان ده اقرا كتير كتير كتير، انا عايز اختم كتير جدا. انا يا حبيب قلب، يا جماعه يا جماعه اسمعوا كلامي، والله العظيم علاقتكم هتنقلب بالقران، هتكتشفوا في القران حاجات عمركم ما كنتوا مكتشفينها. كنتوا بتعتبروا ان الاله سرعتها 20 كيلو في طلعت 2000 كيلو في الساعه، ولله المثل الاعلى. هتكتشف ان القران ده بيجيب طاقه ايمانيه رهيبه. ثم انت في الجدول ده زي ما هنقول دلوقتي، انت مفيش فرق بينك وبين اللي بيختم كتير. ليه؟ اللي بيختم كتير ده كل اسبوع بيختم مره، يبقى في رمضان اربع ختمات، انت ماشي في اربع ختمات مع بعض. ازاي؟ هنقول دلوقتي. يبقى اذا

واحد تاني كان بينزل كوبايات عصير، كان المسجد بيصلي فيه مثلا 5 بقى اللي بيصلي فيه 150، سبحان الله، رغم انه في منطقه غنيه جدا، انما الناس كوبايات العصير اصلا بطه فوق ونزل يشرب كوبايات عصير. فخليك ذكي، خليك ذكي. في اخوه واخوات يجيبوا اكياس تمر بس غاليه شويه ويديها لواحد يقول له بالله عليك لا تفطر على طول الشهر. يبقى اذا اول حاجه في تفطير الصائمين ممكن تعملها ايه؟ اللي هي تمر في المسجد تحطه، بس تحط فيه حته لوز كده، يعني على مدى الشهر كله 2 كيلو لوز ولا حاجه، يا بلاش والله. او تدي اكياس تمر لاصحابك وتعهدهم قدام ربنا انهم يفطروا عليها كل يوم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لتفطير الصائمين، انا بقول لكم افكار مهمه جدا، خدوا بالكم. الحاجه الثانيه، انا كنت رايح المسجد تدي تمره لده وتمره لده وتمرتين لده وثلاث تمرات لده، يبقى انت بتفطر الناس في الشارع اللي لسه مستنيين المواصلات. الحاجه الثالثه انك انت تشوف اسره فقيره وتطعمها وتجيب لها كيس اكل كبير في اول رمضان وفي نص رمضان. يا جماعه افتكروا الفقير في رمضان، يا جماعه لما حله اللحمه المحضره كده تتحط قدامك قبل الفطار نفسك فيها، في ناس مش لاقي حته منها. افتكروا اليتيم في رمضان يا جماعه اللي ملوش اب يجري يجيب له اكل وملوش ام تطبخ له. افتكروا المسلمين المشردين في بقاع العالم، دي بينصروها عشان يعلموا ابنها، وده بيعرضوا عليه التنصير عشان ياكلوه، وده بيعرضوا عليه التنصير عشان مش لاقي كسوه عشان يكسوه. افتكروا المحتاجين يا جماعه، افتكروا المحتاجين ويسعوا لهم. ده انتوا مسلمين، ده انتوا عباد لله، ده انتوا عبيد اللي نزل عليكم القران ايه ايه وصوره صوره بيقول لكم افعلوا الخير للناس. افتكروا الفقراء واليتامى والمعوزين في رمضان. ان شاء الله حتى تروح لجمعيه خيريه موثوق فيها وتديها مبالغ عشان الكفاله بتاعت التفطير. النوع الرابع من تفطير الصائمين في رمضان انك تعزم قرايبك واصحابك على الفطار عندك في البيت. النوع الخامس، كان في شباب والله شوفوا الناس بترغب في الثواب لدرجه ايه، يجوا بعد العصر يتقابلوا في المسجد، يكون واحد جاب عيش واحد جاب جبن واحد جاب عصير، ويعملوا بسرعه وجبات سريعه ويطلعوا على الطريق السريع قبل الفطار بربع ساعه او نص ساعه، يوزعوا على الميكروباصات المسافره وجبات. يا للاذكياء. اي والله، تخيلوا اللي هي بقى ايه، على المواقف وعلى الطرق السريعه ناس عايزه ثواب، احنا عايزين ثواب يا جماعه. ادي افكار اهي. يبقى انت هتروح المغرب هتصلي تمام التمام، اطلع بقى بعد المغرب افطر. خد بالك دايره وفيها خط كده، ممنوع الرز، ايه استنى بس حبيبي، ممنوع المحشي، ممنوع المكرونه، ممنوع العيش، ممنوع الميه. ايه يا عم في ايه بس، الله يديك يا عم، احنا جبنا القناه غلط ولا ايه؟ في استنى حبيب قلبي، انا هقول لك الوقت اهو، احنا هناكل ما قل وزنه وعظمت قيمته الغذائيه. يعني ايه؟ حتتين لحمه حلوين ولا وحشين؟ طبق سلطه كبير حلوين ولا وحشين؟ كوبايه عصير محترمه ها حلوه ولا وحشه؟ حته كنافه يا عم، حته حلويات حلوه ولا وحشه؟ حاجه هتديك طاقه لغايه تاني يوم لو انت حتى ما فطرتش بعد كده. هتفطر، انما بقى اللي فطر على بطه وبلع بمحشي ودخل على الرز بمكسرات وبعد الاكل قام طبعا بقى مش قادر بقى، قام على الكنافه والجلاش والقطايف وقمر الدين وشمس الدين والرز باللبن والتمر باللبن والحلويات راح التراويح اتنين مسندينه ما بين كل ركعتين يروح على الكولمان بتاع الجامع يخلص الكولمان. ده مش عايز تراويح، ده عايز مستشفى يعملوا له غسيل معده يا جماعه، ما ينفعش يا جماعه. يبقى تفطر الفطار الخفيف ده وطلقه على الجامع، طلقه على الجامع. طب اتفرج شويه على التلفزيون، اوعى. طب اريح، هتريح مين يا حبيبي؟ هو ده وقت تريح؟ يبقى انطلق على الجامع. هتنطلق على الجامع على طول، هتنطلق على الجامع. النص ساعه اللي قبل العشاء والتلت ساعه اللي ما بين الاذان والاقامه هتجيب فيهم جزء قران، جزء قران كامل. جزء قران ازاي؟ جزء قران. يبقى الوقت اللي ميت ده في رمضان هتختم فيه القران على مدى رمضان. يبقى في ختمه ماشي فيها بعد العصر، وختمه ماشي فيها الوقت اهو قبل العشاء، وختمه في التراويح لانك بتسمع التراويح، وبالنهار ممكن لو قريت الجزء تاني او قريت تفسير يبقى اربع ختمات. يبقى انت ماشي في ختمات كتير، بس هتخرج حياتك حاجه تانية. يا جماعه احنا بنخرج من رمضان كل سنه، كل سنه المصحف نقوم عينينه لغايه ما التراب يجي عليه، نيجي رمضان اللي بعده نشيل التراب. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. يا جماعه احنا لو قرينا المصحف زي ما بنقرا مذكرات الدراسه هنبقى اولياء. ما ينفعش نقرا المصحف زي ما بنقرا ورق الجرايد، ما ينفعش نقرا الصوره همنا ان احنا نجيب اخرها. ده رمضان شهر مدرسه القران، مش قرايته بس، فيدارسه القران. لازم نفهم كتاب ربنا، 10 صفحات اقراهم ولا صفحه 10 مرات؟ صفحه 10 مرات. القران مش كتاب الحرفي ب10 حسنات، القران كتاب طلع مصعب وسلمان وصهيب، القران كتاب طلع البراء اللي اتقطع في سبيل الله، جعفر اللي اتقطع في سبيل الله، القران كتاب بيبني ابطال. النبي كان ممكن يقوم طول الليل بايه واحده. واحد صاحبي كان في اعتكاف مره قال لي انا قرات 5 اجزاء الوقت، قلت له يا ابني اقرا بس بالراحه وافهم. لا،